كنا نبيع سرارين أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأسا. رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني وصححه ابن حبان. المؤلف يأتي بالحديث هذا الذي حديث جابر، كنا نبيع سرارين جمع سرية أمهات الأولاد، يعني الذي نهى عمر عن بيعهن كنا نبيعها زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم إيش ولا يرى بذلك بأس ولا يرى بذلك بأس. طيب لا يرى بذلك بأس، وكيف عمر رأى به بأس؟ يبقى المسألة متعارضة. قالوا لا، ليس هناك من اليقين من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم ببيعهم سراريهم، هذا عمل شخصي، ما جاء ثبت أن رجلا جاء وقال يا رسول الله بعت سريتي أم ولد. كون موجود وفي عهده مظنة العلم، والمظنة غير واليقين غير. كما قالوا كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيئا ينهى عنه لنهينا عنه، مع أن النهي قد جاء في صحيح مسلم والترمذي وغيره، وأنها الموءودة الصغرى، أو إنكم تفعلون ما من نفس منفوسة إلا وهي آتية شاء أحدكم أمامها، ولو أن أحدكم ألقى الماء على حجر وأراد الله أن يأتي بالولد لجاء، والرجل اللي جاء واستفسر الرسول إن لي جارية وهي ثانيتنا وأريد منها ما يريد الرجل من المرأة وأخشى أن تحمل أفأعزل؟ قال اعزل أو لا تعزل، إن قد ما قدر لها سيأتيها. وبعد سنة جاء قال يا رسول الله الجارية حملت، قال الله أكبر، أنا عبد الله ورسوله، لو أن أحدكم ألقى الماء على حجر وأراد الله منه الولد لجاء. والآن الطب يثبت هذا، لو أراق الماء على حجر وتجمرت به امرأة لنفذ الماء إلى الداخل وحملت، وهو اللي مل الدنيا صياح التلقيح الصناعي، يؤخذ الماء من الرجل ويوضع في رحم المرأة وتتلقح بدون علاج وبدون إيش جماع. قالوا كنا نعزل والوحي ينزل. طيب من قالكم إن الوحي اطلع على هذا؟ أي الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه أمور فردية وقد جاء النهي عن ذلك. فهنا كذلك يقول والرسول حي. فالذين وافقوا عمر رضي الله تعالى عنه يقولون ليس عندنا دليل قاطع بأن الرسول عالم وأخر وسكت، إنما هو مظنة لوجوده بين أظهرهم أن يعلم بمثل هذه الصور. وبعضهم يقول الحديث الأول مرفوع يكون ناسخا لهذا، لأن المنع مقدم، فيكون المنع بعد الإباحة، الإباحة على الأصل والبراءة الأصلية، فجاء المنع فنسخ البراءة الأصلية، ويكون المنع هو المقدم. وعن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. رواه مسلم وزاد في رواية وعن بيع ذراب الجمل. من المنهي عن بيعه هذه أم الولد، وكذلك التفريق بين ذوي الرحم، وجاء الحديث من فرق بين الأم وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. فهذا مطلق من كونها أم ولد يملكها وزوجها وأنجبت وأصبح يملكها ويملك ما أنجبته، فإذا باع باع الجميع وإذا أبقى أبقى الجميع. هنا بعد ذلك جاء بالنهي أو بيان النهي عن بيع فضل الماء، الفضل الزائد عن الحاجة، سواء كان الماء للشرب والاستعمال الآدمي أو كان للزرع وسقي الحيوان، لأن هذه جهات استعمال الماء: ماء لاستهلاك الشخص، وماء للزرع، وماء لإيش؟ للحيوان، لسقي الحيوان. فهنا نهى عن بيع فضل ال، وال هنا للجنس، حملها كثير من العلماء على جنس الماء، وفضل الماء ما زاد عن حاجة صاحبه. حفر بئرا وجاء الماء، البئر ليشرب واستعماله الشخصي وزاد عن حاجته، البئر للزراعة وسقى زرعه، وفضل ما زاد عن حاجة زرعه. حفر بئرا وعنده ماشية وسقى الماشية، وبقي فضل من الماء عن ماشيته، كل ذلك داخل في فضل الماء. والنزاع هنا عند العلماء: النهي هنا للتحريم ولا للكراهة والتنزيه إرفاقا بين المسلمين؟ ونفرق بين الماء وموقع الماء، فسواء كان الماء في بئر أو في عين نبعت أو في غدير موجود، حفرة امتلأت ماء وزادت عن حاجة صاحبها، كذلك إذا كان في الخلاء ومعه ماء فائض عن حاجته، ووجد من يضطر إليه، هنا عاد مسألة أخرى، يتعين عليه أن يبذل الفائض من مائه للمضطر إليه، ولو منعه حتى مات، إن كان تعمد موته قص منه، وإن لم يكن تعمد فعليه ديته، لأنه تسبب في وفاته بشيء فيه هو في غنى عنه. فهنا النهي عن بيع فضل الماء. بعض العلماء يقول هذا قد نسخ وانتهى، وبعضهم يقول هذا للكراهية والتنزيه للإرفاق بين المسلمين ويجوز بيعه. هذا كله إذا كان في موطنه، في بئره، في عينه، في مجراه للسيل، في حفرته في الخلاء. أما إذا حازه لنفسه في وايت، في قربة، في إبريق، فلا يحق لأحد أن يزاحمه فيه، ولا يدخل هنا فضل الماء. عندك وايت ويكفيك في اليوم والليلة ربع الوايت، لك أنا عندي احتياط، ما كل ساعة والتانية رايح أجيبه وأجي، فليس هذا فائضا عن حاجتي. إن كان فائضا الآن فأنا في حاجتي غدا. وبعضهم يقول كان بيع الماء موجودا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في قصة بئر روما، بئر عثمان. كان روما وهو رجل يهودي يبيع الماء على أهل المدينة، فيأتون ويستسقون منه القربة بكذا أو اللناء بكذا، فضيق على المسلمين، فقال صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر روما يوسع به على المسلمين وله الجنة. فذهب عثمان رضي الله تعالى عنه إلى روما وساومه على البئر، أبدا امتنع لأنه مورد كسب، قال ما أبيعه أبدا، أعطاه ساومه إلى أقصى حد. قال طب أقول لك بيعني نصه، وساومه على النصف بقريب من الجميع، فرضي وفرح روما وباعه نصف البئر. فلما امتلك عثمان نصف البئر، طب كيف حنسوي؟ ها عن ابن جدار في الليل في وسط البير؟ لا، انت لك يوم وانا لي يوم لهذه المناصفة مياومة، اتفقنا. فجاء عثمان واعلن لاهل المدينة اليوم الفلاني لعثمان واليوم الفلاني لروما واليوم كذا وكذا، ففي يوم عثمان من اراد الماء مجانا فليأخذ. فكل الناس صار يأخذ الماء في يوم مين؟ ينتظر روما احد يجي؟ ما احد جاء، لانهم اكتفوا بايش؟ بحق امس، حق عثمان. جاء روما قال تعال اشتري الباقي، قال له ما لي حاجة فيه. هذه بصيرة المسلم صحيح، يعني تقوى فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله. فكان روما يبيع الماء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا يجوز ما دام في حوزته، في بئره، في ملكه، في عينه التي تجري في أرضه يجوز. أما في الأمور العامة، السيل يجري وتروح تبيعه، أنت ما تملك هذا. فأجاب المانعون، قالوا لا، هذا ما فيه دليل، روما يهودي، واليهود كانت لهم سلطة في المدينة، جاء الرسول وهم متحكمون، إلى أن كتب الصحيفة بينهم، فما كان للرسول أن يعارض أعمالهم وتصرفاتهم. ولكن هذه حجة ليست قائمة، لأن الصحيفة أعطت لرسول الله أن يكون مرجع كل ما اختلفوا فيه إليه، فأصبح الرسول هو الحكم في المدينة على كل الطبقات، اليهود والمسلمين والمشركين والمنافقين، الكل تحت إمرة رسول الله وحكمه. وهذا الموضوع فتح على الناس المباحات، قالوا ايضا لا يجوز ان يبيع الحطب الزائد ولا الكلأ الموجود في ارضه من ان يرعاه غيره اذا كان زائدا عن حلاله. وجاءوا بحديث الناس شركاء في ثلاث، وقامت فتنة الاقتصاد في هذا الحديث على من جهله. والتحقيق ان الناس شركاء صحيح في الماء والنار والكلأ، والنار يتبعها الحطب، لكن شركاء فيما هو عام. الآن في الوقت الحاضر في الشعاب والوديان لكل واحد منا أن يقول الناس شركاء، من شاء فليذهب فليحتطب، وما احتطبه فهو له، ولا أحد يمانع أحد لأنهم شركاء فيه، ومن سبق إلى شيء أخذه. ولكن بعد أن يحتطب ويحوزه تأتي وتقول جيب نص اللي عندك أنا شريكك، أنا قايم من الليل واجمع الحطب وأكسر وأحزم وأحمل وأمشي، وانت قاعد تاكل تقول لي أنا شريك معك؟ أبدا. والشاب الذي جاء يطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة فوجده جلدا قويا، قال يا هذا الصدقة لا تحل لك. قال ما عندي شيء، انا وعجوز في البيت لا نمتلك الا حلسا نفترس نصفه ونلتحف بالنصف الثاني وقعبا ناكل ونشرب فيه. قال علي بهما، وباعهم صلى الله عليه وسلم بدرهمين في المسجد، قال خذ درهم اشتر طعام وخليه عند امك، ودرهم اشتري فأسا وحبلا وأمشي. ثم أخذ عود في الفاس وقال اذهب فاحتطب ولا أرينك 15 يوما، احتطب وبع. هذا الذي يحتطب ويأتي ويبيع، يبيع ما يملكه ولا ما لا يملكه؟ هل لأحد أن يقول أنا لي نص ما احتطبت؟ لا، أنت وهو شركاء في الحطب ما دام في موقعه، لكن إذا حازه وجمعه وحزمه ليس لك حق. وهؤلاء الذين كانوا ينادون بالاشتراكية، هل أحد منهم يسمح لإنسان أن يدخل بيته يأخذ كأس من الماء؟ هم كانوا يبيعون الماء والنار، مصلحة المياه تحط العداد باللتر، والكهرباء نار، العداد يعود عليهم بالفلط. إذن الفحم كانوا يبيعونه، ما شركوا الناس ولا في واحد من ذلك. لماذا؟ لأنه في حيازتهم. إذن الحديث شركاء إنما هو فيما كان في موطنه وموقعه، أما بعد أن حازه وأصبح في وضع يده وملكه فليس لأحد فيه شراكة. فهنا النهي عن بيع فضل الماء، جابوا معه الناس شركاء في ثلاث، ولكن ليس بصحيح، إنما يراد بذلك الإرفاق، مع اتفاق الجميع بأن من باع البئر طول وعرضه قطر فتحته طيه باعه، البيع صحيح والماء تابع للبئر. فروما لما باع نصف البئر كان تابعا له نصف الماء، إذن بيع مكان الماء ومجرى الماء ومحتوى الماء جائز. إذن الفرق في أي شيء؟ في جرم الماء السائل هذا الشفاف، هو الذي لا يباع. إذا زاد عن حاجتك اعطيه لغيرك، ولكن هذا من باب الإرفاق وليس من باب الوجوب، أو فيما لا تملكه أنت. الماء يجري في الوادي ويمر على بلدك أو على مزرعتك، تأخذ حاجتك ولا تبيع الباقي، ارسله إلى من وراءك. وهكذا غدير في الأرض، حفرة مليانة ماء وليست ملكا لك، لا تملك أن تبيع. لو كانت في ملكك لا تمنع أحد يدخل يحتاج أن يأخذ الماء ما دام زائدا عن حاجتك. ولابن القيم رحمه الله زيادة بحث في هذا الموضوع، والله تعالى أعلم. نهى عن بيع فضل الماء. نعم. وزاد في رواية وعن بيع دراب الجمل، وللبخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. ضراب الجمل هو ماءه الملقح، نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع هذا الماء مني الجمل. طب ليش؟ قالوا يرد عليه عدة محظورات. هل تملك أنت أن تستخرج ماء الفحل منه؟ لا. طيب وإذا بعت كم الكمية ومن يقدرها؟ وإذا تجاوزنا الكمية هل تضمن بأن هذا الضرب وهذا الضراب من هذه المرة سيلقح وينتج، أو أنه يمكن أن ينتج ويمكن أن لا ينتج؟ إذن شروط استيفاء البيع بالملك، القدرة على التسليم، معرفة السلعة، كل ذلك مجهول في ضراب الفحل. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأل رسول الله إنا نكارم أو نكرم أو نكرم على ضراب الفحل. قال لا بأس. إنسان عنده الفحل، فيأتي صاحب الناقة فيطلق فحله عليها ثم يكارمه بكيس شعير بشيء من العلف للجمل دون مشارطة بيع، لا بأس بذلك. وهذا عام في جميع الحيوانات ذات الذكور والإيش والإناث. فعسب الفحل هو ضراب الفحل، نهى صلى الله عليه وسلم عن بيعه مشارطة، مساومة، مكاسرة. لكن أن يكارم عليه ما في مانع، من باب المجاملة ومقابلة المعروف بالإيش بالمعروف. نعم. ومالك رحمه الله يرى جواز استئجار الفحل يوم يومين ثلاث يكون في إبله للضراب، يستأجر الجمل لا أن يشتري الضراب. وأيضا نقول المدة التي استأجرها فيها هل ندري كم سيكون منه ضراب، قديش حيكون منه، وش اللي حينتج من تنشي؟ قالوا لا، تساهلنا في ذلك لأن الأجرة وقعت على وجود الجمل عند صاحب النياق مدة معينة، كونه يحصل منه ضراب كثير أو قليل هذا متروك غير منظور فيه، مسامح كما يقولون. الآن خمسة أشخاص دخلوا الحمام، الحمام يستعمل فيه الماء الحار، المكث في الحمام له أجر، استهلاك الماء له أجر، فهل الخمسة الأجر متساوية؟ كل واحد خمسة ريال، فهل كلهم يدخلون في دقيقة واحدة ويأخذون في دقيقة واحدة ولا يتفاوتون؟ في واحد حيقعد أكثر من الثاني، استفاد في الجلوس أكثر من غيره، تساهلنا. هل الخمسة يتفقون في مقدار الماء الذي يستنفذونه في الحمام؟ كل واحد خمسة لتر سواء ولا واحد عشرين لتر واحد ثلاثة لتر؟ الآن في الوقت الحاضر روح عند مكتب الطيران، التذكرة من مدينة لجدة بمائة ريال، تعال شوف الناس عند الكنترول ولا الكونتر ولا شو اسمه، تجد واحد يمكن وزنه 50 كيلو، واحد يمكن وزنه 150، والتذكرة واحدة. هل الخطوط تحاسب على الوزن وعلى الثقل؟ لا، شيء مضطرد، قضية عامة، والفوارق يتسامح فيها. فمالك أباح استئجار الفحل يبقى عند المستأجر للضراب في وقت معين أو مدة معلومة، والله تعالى أعلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، متفق عليه، واللفظ للبخاري. مما نهي عن بيعه ما فيه غرر، غير معروف، غير مضمون. وجاء بهذا الحديث مثال عام لكل ما فيه غرر. أبيعك ما في جيبي، من والله من يبايعك، أبيعك ما في الصندوق، وش اللي في الصندوق؟ ما أدري، يبقى غرر. أبيعك هذا الثوب على طيه، ما تفكه، أنا أدري شو اللي جواته. أبيعك ما يأتيني به فلان، أنا أدري إيش يأتيك به. فكل ما فيه غرر داخل في هذا الحديث. نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبل. الحبلة هي الناقة، حبلها الذي في جوفها. وهل النهي عن طبقة أولى، عن بيع هذا الحمل الموجود حينما يأتي، أو يأتي هذا الحمل الموجود تنتج الناقة والنتاج يكبر وينتج والمنهي عنه البطن الثاني، أو أن النهي ليس منصبا على عين الحمل وحمل الحمل، بل جعل الحمل موعدا لوفاء الدين. نهى عن حبل الحبل، قالوا يحمل على أمرين: أن تجعل وضع الحمل ثم ينتج يكبر هذا الحمل إلى أن يبلغ وينتج، حينئذ حل الدين. هذا واحد، أن يجعل حبل الحبل موعدا لوفاء الدين. طيب ولو قفنا عند هذه، اشتريت منه عبد وقال لك ثمنه عند حبل الحبل اللي عندك أو حبل الحبل اللي عندي اللي تعرفها، هناك أعطيك الثمن، وش المانع في هذا؟ قال والله ما ندري متى يجي حبل هذا الموجود. طب معروف عند الناس 9 أشهر أو سنة. طيب هذه اللي جات متى تكبر ومتى تحمل ومتى تنتج؟ ليس هناك شيء مضمون يمنع النزاع، فنهي أن يجعل هذا الوصف موعدا لوفاء الدين. هذا معنى، معنى هذا بعيد. المعنى الثاني القريب، بعني الناقة، لا هذه عزيزة عندي، طب بعني اللي في باطنها نتاجها. وبعض الناس يحرص على النوعية ويقيد، خاصة في الخيل يحجز الحمل الموجود عند هذه الفرس، أنا أشتريها، تكون معروفة بأصالتها، ويحرص الناس على سلالتها فيتسابقون إلى شراء نتاجها. وكذلك الإبل، في زمن عمر رجل باع ناقة 80 جملة، قال ما كنت أظن أن هذا يصل إلى هذا الحد. فالنوعية والسلالة تجعل الناس ترغب في نتاجها. فصاحب هذه الناقة الأصيلة ما هو بايعها، لكن حيبيع نتاجها. فيجي واحد ويشتري حبلها وهي لسه ما جاءت، فنهي عن ذلك. لماذا؟ ما ندري، هي حتيجي ناقة ولا جمل، هي حتيجي مثلا كبيرة ولا صغيرة، مثل ما بيقولوا سمحة الخلقة ولا كذا، بيضة ولا حمراء. فهناك صفات يرغب فيها المشتري قد تختلف، هي تجي حية ولا حتموت، ما تنتج. إذا كان البطن الأول وعلى أن حبل الحبلة أن الحمل الموجود يأتي ويكبر وينتج ونتاجه هو المبيع، هذه تكون أكثر وأكثر. إذا منع في الحمل الموجود بالفعل فلأن يمنع في نتاجه فيما بعد من باب أولى. والسبب في ذلك ما هو؟ وجود الغرر. وكل بيع فيه غرر في السلعة أو في الثمن، اشتريت منك الناقة بما في يدي، بما أحمل من النقد، بما في هذا الصندوق، بما في هذه الخرقة، ونعرفه ونحاس ولا ذهب ولا فضة ولا حصى، ونعرف كم عدده ولا مقداره ولا وزنه، هذا غرر، على ما قالوا في بيع الحصى وغيرها. إذن البيع عن حبل الحبلة يحمل على أحد الأمرين، أن يجعل موعدا لسداد الديون وهذا ضعيف، أو أن يقع البيع على نفس الحمل حينما يأتي، أو على نتاج الحمل بعد أن يوضع، وهذا فيه غرر كبير، ولهذا نهي عنه، والله سبحانه وتعالى أعلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، متفق عليه. تقدم لنا أن الولاء نعمة بموجب الحرية، أو وصف اعتباري يلحق المعتق يتبع المعتق، وهي صلة بين المعتق وعتيقه، صفة معنوية يربط المعتق بمن أعتقه. ونبه فيها صلى الله عليه وسلم بقوله الولاء لحمة كلحمة النسب، ولحمة النسب لا تباع ولا توهب، تبع أخوك لا تبع ولا لك، لا، النسب لا يباع. فكذلك الولاء حل محل النسب، لا يباع ولا يورث ولا يوهب. طب وكيف لا يورث هو صاحب الولاء قد مات وترك الورثة؟ قالوا نعم، لا ينتقل بالفرض، ولكن ينتقل بالعصبة للأولى الذي يحل محل المعتق. وأشرنا في قصة بريرة بأن لو مات إنسان وله ولاء على عبد وخلف ورثه ولد وبنت وزوجة وأم، الولاء خاص بالولد، وليس للبنت ولا للزوجة ولا للأم نصيب ميراث فيه، ولهذا لا يبيعه ولا يهب أي الولاء، إنما يبقى ارتباط وثيق بين المعتق والمعتق، والله تعالى أعلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاد وعن بيع الغرر، رواه مسلم. يسوق المؤلف رحمه الله تعالى هنا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاه وعن بيع الغرر. بيع الحصاه، الحصاه قطعة من الحجر معروف عند الجميع، وهو نوع متميز من الأجرام والأحجام الحجرية، أملس، كان يستعمل في العدد، وربما في عصر من العصور كان يستعمل نقدا. هذه الحصاد أمر عادي وعرف جار في الجاهلية، كانوا يتبايعون بها، ولكن كيف كانت الصورة؟ بعضهم يقول، وهو أقرب للمعنى، يكون إنسان أمامه عدة سلع متنوعة مختلفة الأجناس والأنواع، فمثلا علبة كبريت، علبة حلاوة، مكرة خيط، مقص من هذه الأشياء، أو ملابس، فنايل، سراويل، قمصان، غتر، وتكون مرصوصة على بجوار بعضها. فيقول البائع للمشتري: خذ حصات وارمي بها، فما وقعت عليه فهو لك بكذا. أعتقد هذه الصورة واضحة، وهي داخلة في عموم الغرر، لأن الغرر أن تغر الإنسان ويدخل على أمر مجهول لا يدري نتيجته ولا يؤمن فيه الغبن. فهنا على أي شيء ستقع الحصاة؟ إذا كان المشتري يستطيع وبحذق عنده في الرماية أن يحدد ما يريد، فإن البائع لا يدري على أي شيء ستقع الحصاة. قد تقع على منديل يد يساوي ريال، قد تقع على فنيلة تساوي 10 ريال، قد تقع على قميص يساوي 30 ريال. إذن الغرر من جانب البائع أكثر منه من جانب المشتري، وقد يكون المشتري شخص عادي لا يحسن الرمي بالحصاد، فإذا كان كذلك يأخذ حصى ويرمي، فين تيجي بالعميان ما يدري. فإذا كانت الصفقة على 5 ريال وسقطت الحصى على ما يساوي ريال، كان غرر على المشتري. وإذا كانت الصفقة 5 ريال وسقطت الحصى على سلعة 10 أو 20 ريال، كان الغبن على البائع. إذن هذه الصورة من البيع نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويا أحسن ما فسر به بيع الحصى. هناك من يقول: لا، بيع الحصى أن تأخذ حصاة في يدك أو يأخذها البائع وتشتري معه، تساوم، هذا القميص معين معروف لك وله ب10 ريال. قال: طيب خليني أفكر، متى سقطت الحصاة من يدي أو متى أسقطتها من يدي مضى البيع. طب وإذا ما أسقطتها وإلى متى ننتظر؟ فهكذا يقول بعض شراح الحديث إن بيع الحصى هو أن تربط انعقاد البيع على سقوط الحصى، أو أنك تربط عقد البيع على السلعة التي تقع عليها الحصى. واعتقد ربما بعض الكبار او في خارج هذه البلاد هذه توجد بكثرة في الاعياد والمناسبات خاصة عند الشباب والاطفال، يؤتى بدائرة مثل الغربال وفيها سهم، وعلى حافة البنك التي هي عليه ترص السلع، علبة حلوى، منديل، علبة بسكوت، أشياء متعددة متجاورة، ولها سهم مثل عقارب الساعة، تفرها حيثما وقف السهم على السلعة تكون لك، لا أنت ولا صاحب اللعبة يدري على أي شيء سيقع السهم، ربما وقف على سلعة تساوي هللة، ربما وقف على سلعة تساوي ريال، وأنت وصاحب السلعة أو اللعبة لا يدري، فهو داخل في هذه العملية وداخل في هذا الناهية. لماذا؟ لأن فيه جهالة وفيه غرر ومقامرة، فلا يجوز هذا اللعب ولا يجوز هذا البيع. هذا ما يقال في بيع الحصى. أما بيع الغرر فتقدم التنبيه عليه فيما تقدم من أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، تكون الناقة حامل يقول أبيعك اللي في بطنها، هذا نوع، تكون حامل ويقول أسلفني 1000 ريال أسددك بعدما تنتج الناقة ما في بطنها، ويكبر هذا النتاج وينتج يعني في البطن الثالث. نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك، سواء كان المبيع وقع على الحمل الموجود أو الذي سيوجد فيما بعد، أو جعل ذلك موعدا لسداد الديون المؤجلة، لأن فيه غرر. إن قلنا في البيع هل تدري الذي في بطنها ماذا يأتي، ذكرا هو أو أنثى، مكتمل أم خلوج، بأي حالة من الحالات لا تدري. إذن هناك الغرر، وأشرنا بأن كل بيع فيه غرر مندرج تحت هذا الحديث، وهنا جاء التصريح به وعن بيع الغرر. من بيع الغرر تأتي إلى الدكان وفيه علب، سواء كانت للملابس الجاهزة أو للأحذية أو لأدوات منزلية أو كذا، هذا في إيش؟ هذا في، تقول لك فيه حذاء، طيب أفك؟ لا ما تفك، على ما هو عليه، أنا اشتريته مقفول أبيعك هو مقفول، طب أبغى أعرف إيش اللون وإيش المقاس، قال لا، فأنت ما تدري تحصل إيش، حق رجال، حق حريم، كبير، صغير، نوع جيد، نوع ردي، هذا غرر في المبيع، لابد أن نفك وأن ننظر وأن نتأمل، إن طاب لنا أخذنا وإن لم يطب لنا تركناه في محله. وكذلك ما يوجد في بعض الجهات، تأتي بنوع من اللباس مطبق ومشبك بدبابيس ومغلف في كيس من هذا النيلون أو نحوه، تبغى تفك قل لا تفك، إذا فكيته ورجعنا طبقناه يجي زبون تاني ما ياخده. لكن ما ندري لو كان فيه شق، لو كان فيه عيب كيف نفعل؟ لكن يقولون يغتفر في مثل ذلك لما علم من تكرار المبيعات في مثل هذه الصورة على السلامة. فمثلا 1000 نايل تيجيك في كيس نايلون، العينات في بعض الأشياء أو المعلبات، وجرت العادة عند الناس تقرأ الرقم يبين المقاس ويبين نوعية القماش وعلى ما هو عليه، فتأخذه على النعت الموجود فيه، وهنا يصح البيع على ما عرف من السابق ونظائرها. فإذا حدث وظهر فيه عيب لم يتعود الناس أن يروه له حق الرد بالعيب، فله حق رد المبيع بالعيب أو يأخذ أرش العيب. هذا العيب نقصها كم؟ 2% 5%، فأنت بالخيار ترد وتأخذ القيمة أو تسترجع من البائع أرش النقص 2% ولا 5%. هكذا كل ما فيه غرر. ومن ذلك صور عديدة ما لا تقدر على تسليمه. فمثلا يمثل الفقهاء كالطير في الهواء وكالسمك في الماء وكالعبد الآبق والفرس الشارد، كل هذا تبيع أبيعك الطير هذا، طب وش يجيب له؟ أبيعك السمك في هذا الماء، طب وش يملكني إياه؟ ولكن الفقهاء لهم مخارج. الحنابلة يقولون وغيرهم، إذا كان الطير في الهواء كما يفعل بعض الشباب اللي ضيع دراسته في هذا، هواية الحمام، حمام قلابي، حمام هزازي، حمام كذا مدريش، تعال شوف وشوفه في الجو وهو يتقلب بحركات يرغبه فيها. طيب اشتريت، جيب، لا ما هو دحين، لما يرجع في الليل ويبيت اروح امسكه، تعال ابيعك هذا السمك اللي في الحوض، هذا الحوض كبير 100 في 100 متر، مين يعين ويحدده بالذات ويجيبه؟ فهذا سمك في ماء، طب انا املكه الحوض حقي وانا مربيه. قالوا اذا كان باستطاعته بآلة او باخرى ان يصطاد هذا السمك الذي وقع عليه البيع لا يختلط بغيره، فهذا مقدور على تسليمه. وكذلك الطير في الهواء اذا كان قادرا على تسليمه ويستمهل الى مجيء الليل والمبيت فلا مانع، وتكون رؤيته في الهواء من باب رؤية حركاته التي يرغب فيها، وهو قادر على التسليم فيما بعد. فقالوا مثل هذا لا بأس، لكن تكون قاعد انت وهو في مثلا بلاد حديقة، وجاءت يمامة، جاء نغري، جاء طاووس، وقع على الشجرة قال ابيعك هذا، ما هو عندي فستاني وعلى شجري انا ابيعك. طيب لما تبيعه من حيسلمه؟ هتقول له تعالى حيجيك؟ ما هو جاي. اذا هذا غرر لانه غير مقدور على تسليمه. كذلك لك عبد وابقى عليك، هرب، ابيعك العبد الهارب، وان هو والله ما ادري في محله، لكن اذا علم مكانه والمشتري يرى انه قادر على الذهاب اليه والقبض عليه واخذه، يقول حنابلة ايضا يجوز ما دام المشتري قادر. طب كان يظن القدرة فعجز، ماذا يفعل؟ يرجع على البائع. او ان غاصب اغتصب العبد، اغتصب الطير، اغتصب السلعة، هو لا يستطيع ان يخلصه من يد الغاصب، فلا يحق له ان يبيعه، لان المشتري يبغى السلعة والسلعة في يد غاصبها، والبائع لا يستطيع ان يخلصها منه. الا اذا جاء انسان وقال انا قادر على تخليص المغصوب من يد غاصبه، بعنيه، والله بدم قادر، نعم ابيعك، وباعه على قادر على تخليصه من يد غاصبه، حينئذ نعم صح البيع. طب واذا راح وقال له جيب اللي عندك قال لي باجك ولا شوف بعدين. يعني معتدي الغاصب ما يبالي وعجز راح اشتكاه. إن استطاع بشكواه لولي الأمر الحصول عليه فالبيع ماض على ما كان عليه. إن عجز وولي الأمر لم يستطع أن يلزمه بإحضاره قال له مات قال له هرب مني أنا كمان إذا أصبح معدوم، حينئذ يرجع المشتري على البائع. وكل ما أوجب أو أدى إلى عدم القدرة على التسليم فهو غرر فلا يجوز البيع. من الدواهي الموجودة الآن وأطبق عليها الجميع واستحل الحرام ما تجده في معارض السيارات التي سببت ملء السجون بالمدينين ببيع التقسيط، ويأتي عند البيع يقول بعتك سكر في مية، ملح في مية، كومة حديد، وهو يعلم بأن فيها بعض العيوب ولكن يخفيها، ويأتي بتلك العبارات والمشتري يقول أخذت قبلت قبلت قبلت، يظن أن هذه عبارات وهمية لكن قد تكون حقيقية وقد يكون فيها العيب. ولذا قال مالك من باع على البراءة الأصلية لا يصح بيعه، قال أبيعك على أنها بريئة من كل عيب، فإن كان يعلم فيها عيبا وكتمه فهو آثم، فإن اطلع عليه المشتري فله ردها عليه لأنه دلس عليه وغره بكتمان العيب. إذن هذه المبيعات يعلم أنها فيها عيوب ما، وأهل السيارات يعرفون العيوب الخفية الدخيلة في تسرب الزيت، في تهريبه، في يسموها دي خبطت، أو أشياء كثيرة. الغشيم الذي يشتري لا يعرف هذه الأشياء، ما يدري عنها، قل له روح فرج، راح لواحد مهندس خفي عليه شيء وعلم أشياء. كل من دس وأخفى عيبا سواء كان يعلم وجوده أو لا يعلم، فتبين المشتري ذاك العيب فإن هذا يرد السلعة. إن كان البائع يعلم ذلك فهو قد غره وغشه ودلس عليه فالبيع باطل. وتحت هذا صور عديدة. كذلك لو جئنا إلى أعمال المقاولات في البناء وجاء وقلنا شروط الإسمنت كذا في المئة والرمل كذا في المئة والحديد كذا ملي والأبعاد صفتها و و و و نعم، وجاء وعمل وصاحب العمارة ما يدري عن هذه المقاييس ولا يعلم عن هذه النسب، وقال له نعم العمل مضبوط، نعم طبقت الشروط كما. ولهذا يأتون بمشرف فني يعرف أعمال البناء يشرف على المقاول في تطبيق الاتفاقية. والمشكل إذا اتفق المشرف مع المقاول على صاحب العمارة، هذا شيء ثاني. عاد الذي يهمنا يا إخوان القاعدة الأساسية، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. كل مال المسلم على المسلم، المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. لا يحل مال امرئ مسلم، دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وكذلك المال إلا عن طيب نفس. وهكذا كل ما تقرأه عن أنواع الغرر يرجع إلى التوصل إلى أكل أموال الناس بالباطل، التوصل إلى أخذ الزيادة في الثمن غررا في وصف السلعة أو بأي حالة من الحالات، والله تعالى أعلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله، رواه مسلم. هذه قضية ألزم ما تكون على التجار، وخاصة تجار القطاعي التصريف يسمونهم، لأن التاجر على قسمين، تاجر جملة وتاجر قطاعي متقطعة. فتاجر الجملة يأتي ويشتري كمية كبيرة، كما نشاهد في أيام جداد التمر، يكيل 10 قناطير 20 قنطار اللي هو، ويعبيها ويحطها في المستودعات عنده. فإذا قدر أنه اشترى 100 كيس وكالها كل كيس 100 صاع 20 صاع، وعدها 100 كيس كل كيس 20 صاع. فجاء إنسان يبغى يشتري كيس، قال له أنا حينما اشتريت كيلتها 20 صاع، فاختر أي كيس منها. لا يجوز ذلك، لابد أن نأتي بالصاع ونكيل الكيس مرة أخرى. حتى قال بعض العلماء لو أنك كنت حاضر في السوق والتاجر اشترى صبرة قمح أو تمر وكالها الكيال وأنت موجود، كالها بين البائع والمشتري وأنت واقف، 20 صاع في هذا الكيس ركنها على جنب، ثم جئت أنت بنفسك وجدت الكيس بعينه وأردت أن تشتريه على ما شاهدت من كيل سابق، لا يجوز للبائع أن يبيعها عليك حتى يعيد الكيل من أجلك مرة أخرى. فهمنا هذا يا إخوان؟ حتى يجري فيه الصاع مرتين. طيب يمكن أقول لك، يقول لي إنسان طيب الله، لما نكيل الكيل الثاني تحصل حاصل، لأن شايف بنفسي أنه كاله أمامي. قيل دفعا للتهمة ومنعا للشك، من يدرينا بأن الكيال حينما كال أمامك وأنت ترى غلط في العدد؟ فإذا قدر أن الكيال حينما كال أولا للمشتري الأول قد غلط وجعلها 19 أو جعلها 21، فإذا كان قد غلط في نقص وعد 1-2 تكدى 20 اربط الكيس 20 اربط الكيس، ولكنه في العدد سهى، فأنت أخذت الكيس على الكيل الأول وذهبت إلى البيت وقسمت عندك عائلات، كل عائلة مثلا 10 صيعان، فإذا بعائلة السوف 10 وعائلة كان لها 9، النقص هذا على من؟ حترجع لمين؟ للي باعك. الباع يقول لي أنا قدام الكيال، تكون عهدتك على الذي باعك أو على المالك الأول؟ الذي باعك. اللي باعك. طب اللي باعك أخذ كل أمامه، هل يستطيع أن يرجع على الأول؟ يا أبوي أنت جبت لك الكيال وأنت اللي كيلت وأنت اللي عديت. أبدا، أنت اللي نقصت، أنت اللي أخذت. هترجع أنت على المشتري الثاني، يا عمي أنا معطيك كيل كامل 20 صاع، أنت رحت أبو البيت أنت نقصت صاع. هتيجي المشاجرة وحيقع النزاع، فحسما للنزاع لا، كل يكيل لنفسه. وهذا أيضا قد يقع حاليا في بعض المؤسسات مع الموظفين حينما يصرفون الرواتب، يستلم الرواتب من البنك بعدد ويأتي ويسلمها على عد البنك، فيذهب الموظف وإلى بيته ويوزعها فإذا ناقصة، هل يستطيع أن يرجع بهذا النقص على الصراف أو أمين الصندوق ويقول أنت أعطيتني مرتب ناقص؟ ولذا توجد لوحة عند كل أمين صندوق يجب عد، لا تقبل النقود بعد الخروج من الغرفة، لأن ممكن تسحبها تحطها في جيبك وترجع تقول له إيش هذه ناقصة، لا تعدها أمامه. وقد وقع أمثال ذلك إذن في هذه الأمور التي يحتمل فيها الخطأ، يحتمل فيها الغلط والنسيان، ينبغي أن يعاد المكيال، يعاد المعيار، الميزان، العدد لكل إنسان على حدة، حتى نسلم من الاتهام ومن الشك. ممن كان هذا النقص ما ندري، إذن سيقع هناك النزاع. فمن اشترى طعاما واكتاله لا يجوز له أن يبيعه حتى يكيله مرة أخرى للمشتري، ولو كان الجميع في السوق في محله. سيأتي لابد أن يحوزه، لابد أن ينقله، وليكن السوق كبير وفيه المواد بكثرة، وهذا مبسط التاجر هذا، وهذا مبسط هذا، وهذا مبسط هذا، فأخذ من هناك من السوق العام ونقل إلى مبسطه بكيل، وأنت ترى فلحقته في مبسطه، أشتري منك الذي اشتريته هناك. طيب تعال كيل، لا لا أنا شايف الكيل بنفسي. لا، فلا بد من حوز المنقول، ولا بد من إعادة الكيل أو الوزن أو العد، منعا للغرر وحسما للنزاع. وعنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. رواه أحمد والنسائي وصححه الترمذي وابن حبان. ولأبي داود: من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو ربا. أقول يا إخوان، ما تعب طلبة العلم في صورة نهي كهذه الصورة. نهى عن بيعتين في بيعة. من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا. كثرة ما قيل في هذه الصور جعل العلماء يشككون فيما يتحقق به المراد من هذين الحديثين. ولكن الشافعي رحمه الله فسر البيعتين في بيعة تفسير سهل جدا ومريح، لو أخذ به الناس لاستراحوا، استراح طلبة العلم من عناء التفكير والتعب، واستراح الناس في معاملاتهم. ولكن يرد عليه ما يرد من حيث السند ومن حيث المعنى. الشافعي رحمه الله يقول: من باع بيعتين في بيعة. المراد بالبيعتين عقدين، بيعتين في بيعة في سلعة واحدة، ولا بيعتين يعني مبيعين مختلفين في بيعة واحدة، يعني في عقد واحد. فالشافعي رحمه الله يقول: هو أن تبيع السلعة بثمن مؤجل أكثر من سعرها في الحاضر بسبب التأخير، زي بيع التقسيط، نقدا بكذا مؤجلا بكذا، وفرق بين كذا وكذا كذا، حال نقدا بمئة مؤجل إلى سنة ب130. قال: هذا بيعتين، يعني عقدين في بيعة، وهو المبيع. مثل ما يوجد السيارات الآن، وهي التي أساءت إلى الناس، نقدا ب20,000 مؤجلة ب25. الشافعي فسرها بهذا: بيعتين أي عقدين، عقد حال، عقد مؤجر، مؤجل في بيعة وهي السيارة. وقال: طبق عليه الحديث الآخر: ف

لا يحل سلف وبيع. طب ايش يمنع السلف والبيع؟ سلفني وابيعك، بعني السيارة وسلفني 1000 ريال فوق الثمن كمان. هذا الشرط وارتباط السلف بالبيع فيه انه فيه مظنة. حينما تأتي انت وتقول لصاحب السيارة سلفني 10,000 ريال، هو 10,000 ومتى؟ قال سنة. انا ابغى ابيع واشتري وابغى اربح. طيب وبعني السيارة هذه ب12,000، وبعني ايش السيارة هذه ب12,000. حينما تعلم انه سيعطيك 10,000 سلف، تريد ان تنفعه ويريد ان ينتفع منك بسبب هذا السلف، فباعك السيارة اللي تساوي 8,000 ب12. يبقى الاربعة هذه زيادة عشان ايش؟ ها؟ من اجل انه سلفك، فانت تحملت زيادة في سعر السيارة وما مكست ولا شيء، قلت مرحبا العين والراس عشان تمشي عقد السلفة. فيكون المبيع مع السلفة وسيلة بأن تزيد في سعر المبيع هروبا من أن تقول سلفني 10 واعطيك هي 12. لو قلت سلفني 10 واعطيك هي 12 هذا ربا، لا لا حرام. طبعني هذه السيارة كم تساوي السيارة؟ تساوي 10، أخذتها منك ب12، أبيعك إياها ب12 فتقبل أنت ب12 وهي قيمتها 10. يبقى الاثنين اللي كنا حنحطها مع السلف وشردنا منها وقلنا ربا ربا، جينا وحطيناها فين؟ فين يا جماعة؟ قيمة السيارة. وعلى هذا العكس، سلفني 10,000 وأبيعك سيارتي، طب كم تبيعني؟ زي ما تقول هي تساوي 10، قال والله أشتريها ب8. فأنت من أجل أن تمضي عقد السلف 10 تساهلت في ثمن السيارة ب2000 وأخذها ب8، جئت بال2000 اللي هي مع 10 سلفة نزلتها من قيمة إيش السيارة. يا جماعة السيارة. يبقى المسألة راحت إيش؟ رجعت إلى الربا مرة أخرى. فاجتماع البيع والسلف سواء كان البيع من المسلف او كان البيع من المتسلف، مظنة المراعاة والتنازل في ثمن المبيع باسم المبيع ليغطي مصلحة القرض. اذا نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع وايش؟ وسلف، سلف وبيع. هذا الحديث أيها الإخوة جمع فيه الراوي من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل متعددة من البيع، فالأول منها أو الأولى منها نهيه صلى الله عليه وسلم أنه لا يحل بيع وسلف، وتقدم الكلام على هذا النوع وبيان العلة في النهي عن جمع البيع مع السلف، وأنه يدور حول مظنة ووسيلة الربا سواء كان البيع من المسلف أو كان البيع من المتسلف. النوع الثاني أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن شرطين في البيع. تمهيدا لهذه المسألة كما يذكر الحنابلة في الصورة حمل الحطب وتكسيره. اشتريت حطبا من حطاب واشترطت عليه أن يحمله إلى بيتك، ثم اشترطت مع حمله أن يكسره إذا وصل. ونحن نقول في المقدمة، إذا اشتريت الحطب من الحطاب وانتهيت بالثمن ثم سألت الحطاب أريد حامل يحمله لي إلى البيت، هذا الحامل الذي سيحمله لك يسمى بالنسبة إليك إيش؟ بائع ولا أجير؟ أجير. فقال لك الحطاب أنا أحمله إلى بيتك، كم تدفع؟ اتفقت معه على أجرة الحمل، وصل بك إلى البيت وأوصل الحطب وأعطيته أجرة حمله، فأنت هناك في السوق مشتري وهو بائع، وهو هنا أجير وأنت مستأجر. ثم قلت أريد إنسان يكسره لي، قال أنا أكسره لك، كم تدفع؟ فاتفقت معه على تكسيره بأجرة جديدة ودفعت له الأجرة وكسر الحطب. الآن حصل مع شخص واحد في سلعة واحدة ثلاثة عقود، عقد على البيع والشراء، وعقد على حملانه، وعقد على ايش؟ تكسيره. هل في هذا شيء ممنوع ولا كله سليم؟ سليم، كله سليم. لو قدر انه قال لك انا احمله لك وحمله في السيارة، جاي يشغل السيارة ما اشتغلت، قال والله انا عجزت، هل يستحق عليك شيء؟ هتجيب حامل تاني وشيله. إذن عقد مستقل بذاته ليس مربوطا بالبيع والشراء. حمله ووصله وقال أنا أكسر، جيب لي الفأس، رحت جبت له قال هذه ما تصلح، هذه التعب وما فيها فايدة، بطلت، وفسخ عقد الإجارة على التكسير. هل يتعلق فسخ عقد التكسير بعقد الحمل ولا الحمل انتهى في طريقه والبيع انتهى في طريقه؟ ولكن الفسخ ارتبط بالتكسير فقط. إذن لو جئنا يا حطاب قوم الحطب هذا بكم، بشرط أن تحمله لي إلى البيت وأن تكسره. لاحظوا معي يا إخوان، يا صاحب الحطب حطبك هذا بكم؟ بشرط أن تنقله إلى بيتي وأن تكسره هناك. بمئة. كم الثمن؟ مئة. هذا العقد على الحطب بمئة دخل فيه مقابل الحمل والتكسير ولا الحمل والتكسير متبرع به من أجلك؟ دخل. ها؟ دخل. دخل فيه وعمل حساب، قيمت الحطب 81 و10 للحمل و10 للتكسير، هذا في حسابه هو. لكن في العقد المئة مجملة، فحينما يتم مثلا حمل الحطب ووصله وكسر الحطب كسره واستحق المئة، راحت هذه. لكن والفقه يقدر لما لم يقع، لو وقع ماذا يكون؟ اتفقت معه على كوم الحطب بمئة بشرطين، الحمل والتكسير. جاء عند الحمل قال أنا ملزوم بالشرط، حطه في السيارة، شغل السيارة ما اشتغلت، والله يا عمي أنا ما أنا قادر أوصل. عجز عن تنفيذ الحمل أو حمل ووصل، وجينا عند التكسير، لا والله أبو الخشب هذا يابس وناشف وكذا، أنا ما أقدر أكسره. حينما يحصل هناك اختلال في الشرط، خليها في شرط واحد، يا عمي والله أنا مشترط عليك أنك أنت مع تحمي مع نقله بمئة، أنت الآن عجزت عن نقله، حتقول له روح في أمان الله ولا حتطالب بقيمة الحمل الذي اشترطته عليه؟ ايش تقول يا جماعة؟ حتطالب كم؟ ها؟ غير معلوم. إذن المبيع فيه حق الحمل غير معلوم. لو قدر أن السلعة غير حطب، السلعة مأكول ولا مشروب ولا كذا، ونقله، فنظرت في المبيع فإذا هو معيب، والعيب هذا ينقص القيمة، وأصبح لك الخيار في أن ترد البيع وتأخذ الثمن، أو أنك تمضي البيع وتسترد قيمة الإيه؟ العيب. طيب أمضينا البيع، اعطينا حق النقص بسبب العيب الذي ظهر في المبيع. طيب قدروا وشوفوا كم يستاهل. تعالوا جماعة قدروا. قلبنا السلعة، نحن تشارطنا وتبايعنا على 100 قيمة السلعة وحملها، والله المبيع هذا معي بعيب، يقدر له 10%، يقدر له ايش؟ 10%. هنا 10% ستقدر من قيمة المبيع مع عزل تقدير أجرة الحمل، قدرنا للحمل 10% نقص العيب، هتكون في 90 ولا في 100؟ وهل يتفق معك على أن الحمل له 10 ولا تختلف معه؟ إذن دخل عنصر الجهالة في الصفقة، ويقابله عنصر الجهالة في الثمن. إذن حجب نزاع ولا لا؟ فإذا كان هذا في شرط واحد، فكيف إذا كان في شرطين؟ اشترطت حمل الحطب وتكسيره، أو كما يقولون خياطة الثوب وتفصيله. هيا عم هذا القماش، اشتريت منك ثوبا من هذه الطاقة بشرط أن تفصل وتخيط وأخذه جاهز. طيب بكم؟ 100. أتاك بالثوب مفصل مخيط مكوي جاهز، أنت فتشت الثوب فإذا في جانب من الثوب عيب، شرط ممزق أكله العدة، عيب يقتضي أرشا أو رد، ماذا ستفعل في اشتراط التفصيل والخياطة؟ تحسم مقابل العيب من مجموع 100 ولا مما يخص القماش فقط، لا ما يدخل معه أجرة التفصيل وأجرة الخياطة؟ ومن الذي سيحدد ويرضي الطرفين على الخياطة والتفصيل؟ إذن يوجد عنصر يؤدي إلى الخلاف والنزاع لجهالة فيما يقدر به العيب في المبيع الأساسي أو في الصنعة، القماش طيب ولكن التفصيل ما هو طيب، من تحت الإبطنة ضيق، الكم هذا واسع عن اللزوم، من أسفل على ناحية مرتفع وناحية مرتخي، الخيط بخياط غير سليم. ففي هذه الحالة وجد عيب في التفصيل أو وجد عيب في الخياطة، كيف نسترد قيمة العيب في أحد الشرطين؟ احنا ما قدرنا لها شيء عند العقد الأول مجملة. إذن وجد عنصر الجهالة وبالتالي موجب للنزاع، ولهذا نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط أو بيع وشرطين. طيب احنا تقدم لنا في حديث جابر أن جمله أعيا وكاد أن يسيبه، وكاد إيش؟ فضربه صلى الله عليه وسلم بقضيب في يده فنشط ونهض وصار يسبق ناقة رسول الله. أتبيعني جملك؟ لا لا، بعني، بعتك بكذا أوقية. كان ما في مانع، لكن احنا في وسط الطريق وفي الخلاء. اشترط حملانه الى المدينة. جابر اشترط على رسول الله ولا لا؟ وقع شرط مع البيع ولا لا؟ البيع صحيح ولا لا؟ صحيح. والشرط صحيح ولا لا؟ صحيح. صنع رسول الله، يعني عملية اجراها رسول الله، ما حد يسأل صحيح ولا باطل، وهو عين التشريع. كيف صح بيع وشرط وهنا نهى عن بيع وشرط؟ يقولون في الجمع بين الصورتين، حملان البعير من مكان العقد الى المدينة في عين السلعة ليس على جابر، الاشتراط هنا على في عين السلعة أن يستبقي حمل البعير وركوبه إلى المدينة. جيت تشتري البيت، قال لك والله يا فلان احنا في نص السنة وما عندي بيت ثاني أسكن، أبغى أستأجر. والعادة في المدينة أن الأجرات أو الاستئجار من أول السنة، أبيعك البيت وأستثني وأشترط لنفسي سكن البيت الى نهاية السنة، يبقى اشترط ولا ما اشترطش؟ صح البيع ولا ما صحش؟ صح، لان الشرط في عين المبيع. الشرط في ايش؟ في عين المبيع، لا يلحقه ضرر ولا غرر. لكن هنا الشرط ليس في السلعة ولكن على صاحبها، ويفترض فيه عقد آخر. لما قال أستثني حملانه إلى المدينة، هل فيه عقد استئجار؟ لا، يراعى فيه التسامح، بدام أن حاعطيك إياه للمدينة تنتفع خفض من السعر، ويكون هناك التراضي. فإذا كان الشرط معلوما ولا يؤدي إلى نزاع فلا مانع، أما إذا كان الشرط غير معلوم القيمة وفي النهاية إذا أراد أن يتفاصل أدى ذلك الشرط إلى نزاع بسبب الجهالة فهذا ممنوع. وأعتقد تذكرون قضية أبي حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة ولا لا؟ حينما قال عبد الوارث والله لا أنتهزها فرصة، ثلاثة علماء من قطر واحد، وسأل أبا حنيفة عن بيع وشرط فقال البيع والشرط فاسد. ابن أبي ليلى قال البيع صحيح والشرط فاسد. ابن شبرمة قال البيع صحيح والشرط صحيح. فتعجب، رجع إلى أبي حنيفة، صاحباك يقولان، قال ما علي ما قال لك، ولكن الشرط والبيع فاسدان لأن الرسول نهى عن بيع وشرط، وحملها على عمومها. فراح لابن أبي ليلى، ذكرت كذا وذكر أبو حنيفة كذا وابن شبرمة كذا، قال ما علي ما قال لك، البيع صحيح والشرط باطل. وذكر له قضية مين؟ بريرة، لأن أهل اشترطوا عليها الولاء، فصحح النبي العقد وأبطل الشرط. راح لابن شبرمة قال صاحباك يقولان كذا وكذا، قال ما علي، العقد صحيح والشرط صحيح. وذكر حديث مين؟ جابر. وهو هذا أدب العلماء واحترام الرأي، وكل يستدل بما وصل إليه، ولم يأتي أحد منهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين بشيء من عندياته هو، ولكن تعددت النصوص واختلفت الأفهام. ويقول عمر بن عبد العزيز والله ما لي بحمر النعم ولم يختلفوا، أي لأن الخلاف الذي لو كانوا كلهم على رأي واحد لشق على الناس، ولكن رحمة من الله سبحانه. فإذا كان الخلاف له أصل والرأي له دليل، لا يحق لإنسان أن يعترض على ذلك ولا أن يتناول صاحب الرأي بالكلام، لا، ويجب أن نفرق بين القول والقائل. إذا وجهنا نقدا أو اعتراضا يكون للإيش؟ للقول لا للقائل، القائل في مكانه مصون. وهكذا نهى صلى الله عليه وسلم عن إيش؟ بيع وشرط، ووجدناه يعقد بيعا وشرطا مع جابر، ووجدناه يعقد عقدا وشرطا أيضا مع عائشة في بريرة. وهكذا أيها الإخوة، يجب ويتعين على طالب العلم أن يتأنى ويتريث فيما يصله عن سلف الأمة، ولا يحق له أن يتكلم في مسألة حتى يجمع أطرافها، لا يحل له أن يفتي في بيع وشرط حتى يلم بهذه الأحاديث كلها، وإذا وجد غيرها يضمها إليها ليقف على مجموع الروايات ومجموع الأحاديث، كما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه لا يحق لإنسان أن يتكلم في مسألة إلا إذا جمع نصوصها وجمع أطرافها وعلم العام من الخاص والمطلق من المقيد والمتقدم من المتأخر. إذا علم ذلك كله في المسألة كان لفتواه أو كان لقوله أصل. وأعتقد دائما ننبه على هذه المسائل لعدم الغلو وعدم المبادرة بالإنكار. وذكرنا مرارا بأن أحمد رحمه الله سئل من حفظ 1000 حديث له أن يفتي؟ قال لا. 2000؟ قال لا. 3 إلى 5؟ قال لعل. نقول هذا لأنفسنا ولبعض الإخوة الذين يبادرون بالفتوى ويفرحون بها، ولو سألت واحدا منهم يذكر 10 أحاديث بأسانيدها أعتقد أنا شخصيا ما أستطيع بأسانيدها، لا والله، لكن المتن يمكن يعلق بذهن الإنسان. ولو قلنا بالمتن 1000 حديث أعتقد أنه رصيد كبير جدا، لكنه عند أحمد مفلس. اللي يحفظ 1000 حديث بالنسبة لميزانية أحمد في الأحاديث يعتبر مفلس، ونحن نعتبر من حفظ 500 حديث الآن مليونير. إذن يا إخوان، هذا الموضوع يجدد لنا النظر والتأني والتأمل مع حفظ كرامة سلف الأمة وأقوالها. والله تعالى أعلم. نعم. ولا ربح ما لم يضمن. نهى صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن. هذه من أخطر قضايا الربا، وهي من أخطر معاملات في الأسواق. وسيأتي عن جابر أو غيره يوضحها أكثر. ربح ما لم تضمن، ما هو الذي لم تضمن؟ ملكك ولا ملك جارك؟ الذي لم تضمنه ملكك أنت ولا ملك الجار؟ ملك الجار. ملكك تضمنه ولا لا؟ يعني إن خسر حيخسر عليك، وإن ربح حيربح لك، لكن حق الجار لو خسر تضمن منه شيء؟ الأجنبي لو خسر عنده سلعة أنت تضمن منها شيء؟ فإذا كنت لا تضمن خسارتها كيف تأخذ ربحها؟ لاحظوا يا أخوان كيف. اثنين تجار متجاورين، وتوجد سلعة، ايش نقول سلعة؟ ايش شاهي اخضر عشان الشلاطة. وانسان متعود يجي ياخذ منك بالصندوق وبالكيلو، فجاءك فاذا بك ليس عندك شيء، انتهيت، غلقت اللي عندك، وتعلم عند جارك هيا صاحبنا ابغى صندوق. على حسب العادة قال مرحب، كم الصندوق؟ واحيان 250 300 300. طيب جيب لي صندوق. طيب اجلس السريح. بعته صندوق من الشاهي الاخضر ليس في ملكك، لكن فين؟ عن جارك. ولنفرض قبل ان تذهب الى الجار التليفون، الو، هي عندك صناديق شاهي؟ عندي. طيب احفظ لي صندوق. وتبايعت مع الزبون على 300، وذهبت الى جارك واشتريته ب280، يبقى ربحت ايش؟ 20. هذا الربح من فين؟ من سلعة لم تضمنها. فاذا كنت لم تضمن خسارتها كيف تأخذ ربحها؟ دعها لصاحبها يربح منها كما تركتها له يتحمل خسارتها. وهذا هو حق الأسواق، لا تبع ما لم تضمن. لماذا؟ لأن الضمان بالخراج، أو الخراج بالضمان، الربح مقابل تحمل الخسارة، الغرم بالغنم أو الغنم بالغرم. السلعة التي تريد أن تأخذ غنيمتها وهو ربحها هي التي أنت تتحمل ضمانها، وهنا ما يسمى بالمخاطرة. صاحب السلعة الموجودة عنده مخاطر بها، متعرضة للتلف، متعرضة لانخفاض السوق فجأة، فهو دائر بين الربح والمساواة والخسارة، وأنت بعيد تقطع عليه رزقه. ليش؟ وتكسب ما لم تضمنه، دع الضمان الكسب لصاحب الضمان. وهكذا وعن ربح ما لم يضمن. نعم. ولا بيع ما ليس عندك. ولا بيع ما ليس عندك. بيع ما ليس عندك أعم، سواء كان فيه ربح أو فيه خسارة. الشيء اللي ما هو عندك لا تبيعه. على قضية الصندوق الشاهي، جاء وطلب منك أنت ما عندك، فتبايعت معه بناء على أن جارك عنده صناديق. هات يا عمي كم تبغى من صندوق؟ ابا 2. هات 600 ريال. روح لجارك، هذا 4000 ولا خايش اسمه 560 حق صندوقين. خد يا عمي اعطيني صندوقين، صندوقين ايش؟ شاهي. ما عندي. الأخابر عندك صناديق؟ قال قبل ما تجي بخمسة دقائق أخذها الزبون. فأنت ارتبطت بشخص في عقد في سلعة ليست عندك بناء على أنها فين؟ عند الجار. رحت للجار ما وجدت عنده شيء، ماذا تفعل مع اللي انت اخذت فلوس وحطيتها بجيبك؟ والله يا عم انا اسف ما عندي. الله، كيف ما عندك وانت اخذت بعت وخدت الفلوس؟ انا مالي شغل، تجيب لي الان الصناديق. العقد في البيع عقد ملزم وانا لا اخيرك من البيع، لازم تجيب لي الصناديق. ايش تسوي؟ سافر جدة تجيبها؟ لو جئت للقضاء انت ملزم. ولهذا الإحراج منع صلى الله عليه وسلم الإنسان أن يبيع ما ليس عنده، لأن فيه الغرران، فيه ربح ما لم تضمن لأنه ليس في ملكك، وفيه التغرير بالمشتري وبك أنت على مظنة أنها عند الجار. إذن أوقفت نفسك في حرج، وأحرجت مع المشتري، وأحرجت أيضا مع جارك ومع نفسك. ومن هنا نهى صلى الله عليه وسلم من أن تبيع ما ليس عندك بصرف النظر عن الربح، لأن الربح تابع للبيع. نعم.